يستعين بها الإنسان في وسط عاره على ما يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم صام الصحابة معه 20 يوما وذهبوا لفتح مكة. المعارك الكبرى اللي حصلت في تاريخ الإسلام والمسلمين تجد أنها في شهر رمضان، الناس كانت صايمة، ومش معنى كده أنهم صايمين يوم المعركة، لكن الصيام نفسه أعد هؤلاء البشر ليضحوا، زي ما الناس كلها بتقول كده العلماء أن رمضان مدرسة. طيب خرجت من المدرسة عشان أركن على جنب، ولا خرجت من المدرسة عشان أستعين بالله عز وجل في اللي جاي؟ هو رمضان كده شهر رب العالمين جل جلاله جعل الإنسان فيه يقدر يتحكم بعون الله عز وجل في نفسه، يتحكم في شهواته، يتحكم في إرادته. هو بعون الله عز وجل ربنا مسكه ملاك نفسه، فيخرج من رمضان قادر يقف أمام الفتن. إحنا رمضان ده شئنا ما بين مختلف، بنعيش أوقات من أوقات الأمة الصعبة جدا. إحنا شايفين إخواتنا بيذبحوا، وناس بتقول يعني يا رب خذ من دمائنا ومن أولادنا حتى ترضى، وناس تاني بتقول مالي أولادي حياتي. ناس مش قادرة تتغلب على الربا، مش قادر يسيب الربا، مش قادر يبطل شغل في بنك، مش قادر ما ياخدش قرض من البنك، مش قادر يبعد عن الزنا، مش قادر يبطل نظر، مش قادر يبطل كلام كتير قوي. وناس تاني في المقابل ربنا عز وجل اصطفاهم فبيقدموا أولادهم. سيدنا يعني يمكن الكلام يتضح بالقصص، سيدنا صلة بن الأشيم من كبار التابعين، من الأفذاذ ومن الزهاد، كان زوجته معاذة العدوية، هي رخ حكاية قصة يعني ناس قصص في الزهد، كانت بتقول إنه كان بيأتي من مصلاه إلى مضجعه زاحفا، مش قادر يمشي عشان يروح ينام في السرير، ينام في المكان اللي بينام فيه، من شدة قيامه لليل كان بيعمل كده. سيدنا صلة بن الأشيم كان مجاهد في سبيل الله، فجي رجل من المسلمين قال له أنا رأيت رؤية ليك إن أنا خدت شهادة في سبيل الله وإنت خدت شهادتين. فقال إن صدقت رؤياك فسأقتل أنا وابني، فهمها كده. فانطلق سيدنا صلة تاني يوم للجهاد، وقال لابنه كلمة عجيبة قوي يا أخوانا والله، أنا بتوقف قدامها بستعجب يعني. قال يا ولدي تقدم حتى أحتسبك. تقدم، هو عايز ابن يبقى قدامه فيموت ابنه قدامه فيحتسب ولده عند الله عز وجل، يبقى خد أجر إنه احتسب، صبر على فقد ابنه واحتسبه أمام الله عز وجل. وتقدم الولد وتقدم الإمام صلى الله عليه رحمة الله، والاثنين استشهدوا. فزوجته السيدة معاذة العدوية رضي الله عنها ورحمها الله قالت للناس من أتاني معزيا فلا يأتي، ومن أتاني مهنئا فليأتي، وأهلا ومرحبا. فالقصة كلها إنك بتعد نفسك في رمضان لحمل هم الأمة. المسلمين دلوقتي يا أخواننا عاملين زي يعني أعزكم الله الخراف اللي بتسمن عشان يأتي اليهود والصليبيين والكفرة والفجرة والملحدين عشان يذبحوا ويأكلوا. فإما كنتش أنت بتعد نفسك في رمضان، وأنا بأعد نفسي في رمضان لذروة سنام الإسلام، يبقى إحنا ما بنعملش حاجة. اللي مش قادر يصبر أمام فتنة دلوقتي هيصبر إزاي أمام عدو؟ وخلي بالك أنت يعني المسلم أو البشر عموما يا إما أسود يا إما نعاج، هو مفيش حاجة ثالثة. لو أنت ربيت ابنك بس إن إحنا بنسمن عيالنا بيأكلوا ويشربوا وبتاعوا أحسن أكل وأحسن شرب وأحسن تعليم وأحسن مدارس، لكن على مستوى الدين مفيش، مع إن العكس هو المطلوب، إنك بتربي الولد. لو أنا مش قادر أحمل هم الدين دلوقتي، مش قادر أرفع الراية دلوقتي، مفيش سبيل دلوقتي، لكن أنت مش معذور لو كنت بتغرس في أولادك إنك حبيبي أنا بربيك عشان تطلع تموت في سبيل الله عز وجل مدافعا عن دينك، تطلع تستشهد وتفهمه يعني تستشهد، تفهمه يعني إيه الرجولة، يعني إنك تبقى شايف المسلمين بيبادوا ويغتصبوا، وما ينفعش تبقى واقف ساكت، ما ينفعش تبقى واقف مكتوف الأيدي. إحنا مررنا بعيد دلوقتي الحمد لله رب العالمين على نعمة الأمن والأمان، لكن إحنا عايشين مأتم، إحنا دلوقتي فعليا في مأتم، اخواتنا بيذبحوا على مرأة ومسمع من العالم كله، والعالم كله تكاتف امام المسلمين، والمسلمين زي ما انتم شايفين. فالوضع دلوقتي بعد رمضان هو ايه؟ وانك ربنا عز وجل بيعدك عشان المعارك الكبرى. شيخ الاسلام تيميه في معركه شقحب، معركه فاصله ما بين المسلمين وما بين التتار، والمعركه دي يمكن مش مشهوره زي عين جالوت امام قطز، يعني شقحب دي جت بعد قطز بشويه، قطز كان في بدايه الدوله المملوكيه، فجي بعد كده الناصر قلاوون، ده كان من عظام او من افضل المماليك اللي حكموا مصر. فالتتار جايين للمغول، جايين من بلادهم للشام، وشيخ الاسلام تيميه كان بيقسم بالله قدام الامراء ان هم هينتصروا. الناس مرعوبين، سابوا بلادهم، سابوا حمص، وسابوا جم كلهم احتشدوا جوه اسوار دمشق خوف من التتار. كانوا مفزعين يا اخوانا، كانوا يخشوا البلد يغتصبوا نساء الرجل وبناته قدامه وبعد كده يقتلوه. فشيء كده يعني انت تقراه في التاريخ تبكي تحزن، يعني كده مراحل فظيعه من التاريخ الاسلامي. فشيخ الاسلام السمعه بتاعت التتار شديده جدا، سمعه مرعبه في شيخ الاسلام عليه رحمه الله. وشوفوا الايمان لما بيؤثر يا اخوانا، واللي بيعد نفسه في المحراب امام الله عز وجل في قيام الليل، بيعد نفسه بالقيام وبالصيام وبمجاهده النفس، هو ده اللي بيثبت، هو ده اللي بيثبت. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو ده، انت عايز توصل للمرحله دي، انك تبقى بتخشى الله عز وجل اكثر من خشيتك لاي حد في الدنيا. فكان بيقسم لهم بالله ان هم منتصرين، فيقولوا له طب قول ان شاء الله، يقول لهم ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا. لحد ما جه الناصر قلاوون، كان 18 سنه الناصر قلاوون، جيب جيشه من مصر وراح لشيخ الاسلام واقسم له بالله ان هم منتصرين، وكان بيقسم بالله ويقول لهم والله العظيم هتنتصروا. يقولوا طب قول ان شاء الله، يقول لهم ان شاء الله تحقيقا على وجه التحقيق ولا تعليقا، مش بعلق النصر على قسم، لا انا بقسم بالله وانا عارف انك هتنتصر. ويحارب المسلمين فعلا. معركه شقحب دي معركه كانت يعني حرب ضروس، وانتصر فيها المسلمين. ورجع شيخ الاسلام عليه رحمه الله لتدريس للناس العلم الشرعي الاصلي بقى، ان انت بتعلم الناس، انت بتعبد الله عز وجل علشان توصل للمرحله دي. انت مأمور وانت في وسط المعركه تفطر لو انت صايم، انهي اولى؟ احنا دلوقتي عندنا بقى الصيام اصل هي العبادات، ماشي، ما العبادات دي ليه اصلا؟ العبادات دي اساسا مفروض عليك ليه؟ عشان تؤهلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا معاذ الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاة. العمود اللي دينك بيعتمد عليه، اللي شايل الدين، الصلاة اللي احنا للأسف مقصرين فيها فضلا عن أولادنا وأزواجنا يعني. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فأنت بتعد نفسك. ربنا في سورة الصف يقول ايه في بداية السورة؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حيطة، المسلمين واقفين أمام الكفر وتيار الكفر حيطة، سد منيع، ما فيش جبن، ويا أسد يا نعجة، ما فيش حل ثالث، يا بنربي أسود يا بنسمي النعاج، ما فيش حاجة ثالثة يا أخوانا. يا بنربي نفوسنا، بلاش ولادنا وبلاش اللي حوالينا، على أخلاق الأسود أو على خنوع النعاج والعياذ بالله. فربنا يقول إيه في الآيات بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، والناس بتحب الفلوس وبتحب التجارة، تنجيكم من عذاب أليم؟ ده أنت هتتاجر أهو، وكمان ده أنت هتكسب إنك هتنجو من عذاب أليم. إيه هو؟ تؤمنون بالله ورسوله. دي حلوة جميلة، دي مريحة. لا مش مريحة ولا حاجة، خلي بالك ليها شروط. ما هو الإيمان مش بالكلام. إيه إثبات الإيمان؟ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. طب أنا خايف. لا، ده ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها. مش هتيجي غير كده، مش هتيجي غير انك بتجهز نفسك، لانه الاسلام لو طلبك يوما ما يجدك. طب انا مش عارف، رب ابنك ورب اللي حواليك على ان ذروه سنام الاسلام احنا بنعد بالعباده عشان نقف. اللي بيقف 11 ركعه في رمضان وقف وقدر يتغلب على نفسه، ورب العالمين اعانه فتغلب على شهوته وقف صلى صام عشان الموقف ده. ربنا بيعدنا للمواقف دي، ان انت تبقى قادر تقف امام العدو ولا تخشى الا الله، وقادر تضحي فلوس بقى حياه رغيده، لا قادر ان انا اتحمل العيش والميه، ان مفيش عيش اصلا، ما اخواتك هم. النبي افضل الناس كان ورق الشجر، هل ده اثر فيه اخواننا؟ النبي افضل الناس صلى الله عليه وسلم، افضل مخلوق، يتحط على ظهره هو ساجد امعاء الجزور الابل بما فيها من فضلات وكده، وتيجي بنته سيده فاطمه رضي الله عنها 5 6 سنين، وشوفوا انتوا البنت بيبقى ابوها في عينيه شكل في عينيها شكله ازاي. يعني طبعا الاب في عين بنته ده حاجه كبيره جدا، فتيجي البنت وهي بتعيط تشيل من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم القذورات دي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يخرج في مره وهو في المدينه، بعد ما راح المدينه خلاص بقى الاسلام انتشر اهو، يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم يلاقي سيدنا ابو بكر في وقت ما بيتخرجش فيه، فيقول له ما الذي اخرجك يا ابو بكر؟ فيقول له الجوع يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله وانا ما اخرجني الا الجوع صلى الله عليه وسلم. فالناس تحملت، هو ده طريق الدين يا اخوانا، مش التسمين. والله احنا انا طبعا اسال الله ان يجعل لي نصيب وافر من كلامي، لكن هو ده الحق، هو ده الدين الحقيقي اصلا. انك مش القصه في الحياه شكلها ايه، مش هاكل ايه وهعمل ايه واسوي ايه، القصه انك لو ما دفعتش عن دينك حاجه من اتنين، يا هي تضحى بيك زي ما بيضحى بالمسلمين في كل مكان، يا اما والعياذ بالله الطريق الاخر ترتد عن الاسلام اصلا وتتركه وتميعه لحد ما يذهب. والنبي قال صلى الله عليه وسلم ان في فتنه عند الممات للي دينه رقيق، ياتيه الشيطان في صوره ابوه في صوره امه يقول له الحق نفسك تنصر تهود فيموت على غير الدين اصلا. فالموضوع مخيف يا اخواننا، الموضوع محتاج مراجعه. انا بربي نفسي ازاي وبربي بيتي ازاي؟ اسال الله ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى يا رب العالمين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واسرفنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلحنا كي نصلح ان نكون عبيدا لك، اللهم اصلحنا كي نصلح ان نكون عبيدا لك، اللهم اصلح لنا قلوبنا، واصلح لنا نفوسنا، واصلح لنا ازواجنا، واصلح لنا ذرياتنا، واصلح لنا حياتنا، واصلح لنا اخرتنا، واصلح لنا قبورنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اخرج الدنيا من قلوبنا، اللهم لا يخرجها من قلوبنا سواك، فاللهم اخرجها من قلوبنا، فاللهم انا نستغيث بك فاخرجها من قلوبنا، زهدنا فيها يا رب العالمين، وزهدنا فيما عند الناس، وتب علينا واهد القلوب، واهد النفوس يا اكرم الاكرمين، يا رب انا في بيتك، إن في بيتك يا رب ضيوف عليك، فاللهم لا ترد دعاءنا، اللهم لا ترد دعاءنا، اللهم لا ترد دعاءنا، فأنت الكريم الأكرم. اللهم ارزقنا فوق ما نتمنى من الخير، واصرف عنا ما نعلم وما لا نعلم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا الحياة والآخرة، اللهم ارزقنا خير الدعاء وخير الإجابة وخير الحياة وخير الممات وخير الدنيا وخير الآخرة وخير القبور. اللهم ارزقنا خير كل شيء، واصرف عنا كل شيء، واصرف عنا شر كل شيء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب. لا تطردنا عن بابك ولا تخرجنا من سبيلك، اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه إلى أن نلقاك، فلا يثبتنا سواك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب نحن في بيتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب استجب دعاءنا واجعلنا مجابين الدعاء، واغفر لإخواننا وارحمهم في فلسطين وفي كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، ارفع عنهم البلاء، ارفع عنهم الكرب، فرج عنهم كل كرب، ونفس عنهم كل هم، ويسر لهم كل عسير، وهون عليهم كل صعب. انصرهم وأهلك وكبت وقت عدوك وعدوهم وأعداء المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.